إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام الصابوني رحمه الله، قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح، الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. هذا يبدأ هنا الإمام في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، ونحاول إن شاء الله نجعلها في ضوابط، فإن الإنسان بغير ضوابط في أمور قد تضيع منه كثير من المسائل. فأفضل شيء في الأبواب أن يكون عندك ضوابط تمضي عليها وقواعد تكون عليها وتسير عليها، فهذه حماية من الخلل. فبدأ هنا وقال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. هذه يؤخذ منها ضابط في باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات طريقه الأخبار، طريقه الخبر، فالدين تصديق خبر أو تنفيذ أمر. باب الأسماء والصفات هذا هو أهم ضابط فيه، فضابطه هو من باب الخبر. إذن باب الأسماء والصفات من أبواب الأخبار الذي لا نثبت فيه اسما ولا صفة إلا ما جاءت به الخبر. إذن إذا علمنا هذا الضابط، أن باب الأسماء والصفات باب خبر، إذن هو توقيفي، إذن لا مجال للعقل فيه لأنه باب خبر فلا يدخل فيه العقل، لأنه أمر تصديق. الأمر الثاني: الباب باب خبر فلا يدخل فيه اشتقاق، لأنه باب خبر. إذن باب الأسماء والصفات باب موقوف على الخبر، على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ضابط، أنه من أبواب الخبر. إذا علمنا أن باب الأسماء والصفات توقيفي على الخبر، افهم هذا، فإذا علمنا أنه توقيفي على خبر، إذن ننفي شيئان. الشيء الأول: ألا مدخل للعقل فيه، لا مدخل للعقل فيه. الشيء الثاني: لا مدخل للاشتقاق فيه لأنه باب خبر، فلا يشتق منه، فلا يشتق اسما لله عز وجل من فعل له. لماذا؟ لأن الباب باب خبر، ليس الباب باب اشتقاق كما يقول أهل العلم. لأنك لو أردت أن تذهب إلى الاشتقاق إذن سنذهب إلى أهل الاعتزال وسنذهب إلى باب العقل. فأنت مثلا تريد أن تشتق لله عز وجل اسما من فعل له، فالله عز وجل مثلا يقول: ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا فعل. فيأتي إنسان مثلا يقول: إذن يؤخذ منه اسم المؤلف. لا، لا يؤخذ منه اسم المؤلف. الجواب لماذا؟ لأن الباب باب خبر، وباب الأخبار توقيفي، هذا ضابط نحن حفظناه أن هذا باب خبر وباب الأخبار توقيفية. إذن لا يصح أن نشتق منه شيء، نشتق من أفعاله أسماء، لأن الأسماء والصفات باب توقيفي موقوف على الخبر، موقوف على الخبر. هذا هو الضابط، الضابط الأول. ما هو؟ أن باب الأسماء والصفات باب موقوف على الخبر، إذن هو باب توقيفي فلا مجال للعقل فيه ولا مجال للاشتقاق فيه. واضح؟ إلا ما ثبت عنه في كتابه سبحانه وتعالى وما ثبت عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه أعلم الناس به وعليه ينزل الوحي. هذا هو الضابط الأول. قال: ويثبتون له جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط الثاني. فكان الضابط الأول أن باب الأسماء والصفات باب موقوف على الخبر. الباب الثاني أننا لا نثبت، الضابط الثاني أن أهل السنة لا يثبتون لله اسما ولا يثبتون له صفة إلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الضابط أن أيما إنسان يأتي باسم أو يأتي بصفة لله عز وجل ويقول هذا اسم لله أو هذه صفة لله عز وجل، فنقول له: ما الدليل عليها؟ كما يفعل كثير ممن يكتبون في الأسماء والصفات كمثل القرطبي وغيرهم، أتوا بأسماء وصفات ليس عليها دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا هو الضابط، الضابط الثاني. إذن فالجواب: ما هي عقيدتك في باب الأسماء والصفات؟ الجواب: باب الأسباب والأسماء والصفات موقوف عندي على الخبر، ولا أثبت إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الضابط. بغير هذا الباب وغيره من الأبواب، بغير ضوابط تضبطها وتملكها، الأمر سيتشرذم عندك في فهمك وفي عقلك ولن تستطيع أن تمسك شيء. ثم قال: ولا يعتقدون. الذي مضى كان إثباتا، الذي سيأتي نفي، سينفي، وهذا هو الأصل. باب الاعتقاد إثبات ونفي، التوحيد إثبات ونفي، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا يكون في مجال حتى الدعوة. عند الدعوة يتكلم في الإثبات، تتكلم في التوحيد، أيضا تتكلم في النفي، تتكلم في الشرك، تتكلم في السنة، أيضا تتكلم في البدعة. فأثبت الأول أولا أن هذا باب أخبار، ثانيا أن مجاله الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك سينفي. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال: ولا يحرفون. إذن أولا كان لا يعتقدون تشبيها، هذا سنعرف إن شاء الله ما معنى التشبيه. ولا يحرفون، ما معنى التحريف؟ ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونها بكيف، إذن هذا نفي ثالث. ما معنى التكييف؟ وهل هناك فرق بينه وبين التمثيل؟ فإن بعض أهل العلم قال لا فرق بين التمثيل وبين التكييف، هما شيء واحد، والصحيح أن هناك فرق بينهم. ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة، خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. إذن بدأ هنا بالنفي، ولا يعتقدون التشبيه ولا التحريف ولا التكييف ولا تشبيها. فرق بين التشبيه وفرق بين التمثيل وفرق بين التكييف، بعض أهل العلم جعلهم شيئا واحدا، ولكن هذا غير صحيح. كل كلمة لها معنى. فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ ولماذا ابن تيمية لم يذكر كلمة التشبيه في العقيدة الوسطية واكتفى بالتمثيل؟ أولا، الفرق بين التمثيل والتشبيه بينهما عموم وخصوص. فالتشبيه هي مشابهة الشيء في أغلبه، التمثيل مشابهة الشيء في كله. فتقول مثلا: زيد يشبه أسامة. ما معنى يشبه أسامة؟ أي في خصاله وخصال صفاته أغلب صفاته شبيهة بأسامة، لكن ليس هو كل أسامة. فتقول: رجله شبيهة برجل أسامة، يعني أغلب صفات رجله كصفات أسامة، لكن ليست مثلها. لكن إذا قيل رجل فلان كمثل رجل زيد، إذن بينهما اشتباه كلي، اشتباه كلي. فالممثلة يقولون: يد الله كيدي. تشبيه أغلبي أم تشبيه كلي؟ تشبيه كلي. ومن هنا السلف قالوا: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقصدون بكلمة من شبه التشبيه التمثيل، أي التشبيه الكلي، والتشبيه الجزئي الغالبي. فإن قال قائل: لماذا ما قالوا من مثل؟ إذن من مثل الله بخلقه فقد كفر. كلمة تشبيه قد تطلق ويقصد بها المثيل، يقصد بها المثيل. إذن أولا، وأنا حريص أن أتكلم فيها بضوابط حتى تفهمها، إذن ما الفرق؟ السؤال: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ الجواب: التشبيه هو مشابهة الشيء في أغلبه، التمثيل مشابهة الشيء في الكل. إذن هذا جزئي وهذا كل، هذا أولا. ثانيا، إذا ذكر السلف قولهم من شبه الله بخلقه فقد كفر، إنما يقصدون التشبيه الأغلبي والتشبيه الكلي. مفهوم الكلام؟ واضح؟ إذن هذه هي الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة، ابن تيمية رحمه الله بيّن في العقيدة الواسطية، يعني في كلامه في مناظرته حينما نظروه في العقيدة الوسطية، وهذا في مجموع الفتاوى، بيّن لماذا ما أدخلت كلمة تشبيه وما أدخل كلمة تأويل، إنما ذكر التحريف وذكر التمثيل. قال: لأن كلمة تمثيل جاء بها الكتاب والتحريف جاء به الكتاب، وأما التأويل فيدخله تفصيل والتشبيه يدخله تفصيل. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. لو قلت أنا أثبت لله، لو قلت، افهم هذا، أنا أثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه، هذا سيعكر عليك. ما معنى سيعكر عليك؟ أنت لك يد، أثبت الله لك السمع، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إذن أثبت لك السمع، وأثبت سبحانه لنفسه السمع، إذن هناك تشابه أم لا؟ تشابه جزئي في الاسم. إذن هناك تشابه في الاسم، واضح؟ وهناك افتراق في الكيفية. إذن لو نفينا التشبيه مطلقا، هذا غير صحيح. ابن تيمية رحمه الله فهنا يقول: لأن التشبيه فيه تفصيل. قال ابن تيمية رحمه الله: ما من شيئين، هذا ضابط، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. إذن هناك قدر مشترك، ما من شيئين، أي شيء بينهما قدر مشترك وقدر فارق. الذي نحن فيه مسجد، وفي مكان آخر مسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد، وهذا مسجد، تشابه في ماذا؟ في الاسم، وبينهما قدر فارق. قدر فارق في الصلاة، قدر فارق في التوجه إليه والسفر إليه، فلا يجوز شد الرحل إلى هذا، وإنما يجوز شد الرحل إلى هذا. إذن هناك قدر مشترك. الله عز وجل له سمع، قد سمع الله، وله عين، فإنك بأعيننا، ويتكلم سبحانه وتعالى، وله يد، بل يداه مبسوطتان، وأنت لك كل هذا. إذن من غير تشبيه على الإطلاق هذا غير صحيح، لأن هناك قدر مشترك. فلو أنك نفيت التشبيه على الإطلاق لوقعنا في التفويض، نفوض الكيف والمعنى، هذا باطل، فإن أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. إذن من غير تشبيه على الإطلاق هذا غير صحيح، لأن هناك قدر مشترك في ماذا؟ في الاسم، هذا في الاسم قدر مشترك. فإذن إطلاق النفي هكذا هذا غير صحيح. إذن تستبعد الكلمة أصلا، لا توضع. ومن هنا ابن تيمية ما وضعها في العقيدة الوسطية، ما وضعها في العقيدة الوسطية، لذلك قد تجدها في بعض الكتب الاعتقاد. ابن تيمية ما وضعها لهذا الأمر، قال لا أضعها لأن النفي الإطلاق للتشبيه هذا غير صحيح، لأن هناك قدر مشترك في ماذا؟ مشترك في الاسم، قدر مشترك في الاسم. وإثبات المعنى لا يستلزم منه إثبات الكيفية، يعني إثبات المعنى لله عز وجل. فأهل البدع يقولون إذن أنتم تثبتون لله اليد، إذن يده كيدنا كأيدينا. نقول لا، لا يستلزم من هذا، لا يستلزم من إثبات المعنى التشبيه أو إثبات الكيفية، ولكن الله عز وجل له كيفية، ولكن لا نعلمها، ولكن لا نعلمها. مفهوم؟ هذا أولا. إذن نخرج من هذا. قوله هنا ولا يعتقدون تشبيها لصفاته، فهذا على الإطلاق، إنما فيه تفصيل. فذكرنا أولا ما الفرق بين التشبيه والتمثيل. الجواب الفرق بينهما أن التمثيل تشبيه كلي، وأما التشبيه تشبيه أغلبي أو جزئي. فالتمثيل أعم، إذن بينهما عموم وخصوص. واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا أنه ما من شيئين كما قال شيخ الإسلام إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. إذن أنت لك حياة، والله عز وجل الحي القيوم، فاسمه الحي. إذن هناك قدر مشترك في ماذا؟ في الاسم، لكن لا يستلزم منه الكيفية. مفهوم الكلام؟ إذن التشبيه فيه تفصيل. قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته، وإنما يقصد هنا الإمام الصابوني رحمه الله، يقصد هنا لا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه، أي لا يقولون بالتشبيه أي التعريف الأغلبي، أي التعريف الأغلبي، كأن يقول إنسان مثلا يد الله شبيهة بأيدينا، هذا كفر بالإجماع. فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن فأثبت الله عز وجل له اليد، وأنت لك يد، ولكن لا يستلزم من هذا تشابه في الاسم، أن يستلزم منه التشابه في الكيفية، لا يستلزم ذلك. لكن هناك جامع في ماذا؟ في الاسم. أنت لك ساق، والدابة والطائر له ساق، بينكم تشابه في ماذا؟ في الاسم، لا يستلزم منه التشابه في الكيفية، لا أغلبي ولا كلي. فافهم هذا. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن النفي الثاني هو التحريف، التحريف لغة هو التبديل، هو التبديل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، يسمى تحريفا. أن تصرف الكلام عن ظاهره هكذا يسمى تحريفا. فاليد النعمة، اليد القوة، اليد القدرة، الوجه هو الثواب، المراد به الثواب، كذا المراد به كذا، هذا يسمى تحريفا، لأنك صرفت الكلام عن ظاهره. صرفت الكلام عن ظاهره، هذا يسمى تحريفا. والتحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي قد يكون تحريفا في تشكيل كلمة بزيادة ضبط أو بإزالة ضبط أو بزيادة حروف. إذن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي ينقسم إلى قسمين: قد يكون تحريفا ضبطيا وتحريفا حرفيا. التحريف الضبطي كأن يزاد في الكلمة ضبط، ضمة، فتحة، كسرة، ليغير معالم الكلمة، أو يزيد حرف، استوى، استولى، فيزيد حرف أو حرفين، هذا تحريف لفظي. كمثل الضبط كما جاء رجل من المعتزلة وهو عمرو بن عبيد، جاء إلى عمرو بن العلاء وكان إمام اللغة، فقال له: هل قرأتها وكلم الله موسى تكليما؟ وكلم الله، الآية إنما تقرأ وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، فالله هو المتكلم، هو الفاعل متكلم، وكلم الله موسى. فلو أنه قال وكلم الله موسى فجعل موسى هو المتكلم، فهذا تحريف. تحريف في ماذا؟ أهو غير حرف؟ في الضبط، هذا تحريف في الضبط، لكن غير المعنى، هذا يسمى تحريف. قال له عمرو بن العلاء، قال: هب أنني سلمت إليك هذا، هب أنني أجبتك في هذا، فماذا تقول في قوله: فلما جاء موسى وكلمه ربه؟ أعمل فيها إيه دي بقى؟ يعني الأولى سأسلم لك وسأقرأه على الناس هكذا، طب الثانية أعمل فيها إيه؟ أوديها فين دي؟ وكلمه ربه، اللي تنفع فيها كلمه ربه، هي أيضا سيكون هو الذي كلم، واضح؟ فقال: هب أنني أجبتك في هذا، فماذا تقول: فلما جاء موسى وكلمه ربه؟ قال: فبهت، فسكت. إذن هذا تحريف في الضبط. وهناك تحريف في الحروف: الرحمن على العرش استوى، فيقولون: لا، هو استولى. لماذا قالوا ذلك؟ حتى يستطيعوا نفي صفة الاستواء، نفي صفة الاستواء. فانتبه، انظر، يعني اعتقادهم انهم اعتقدوا التحريف اولا، ثم بعد ذلك ارادوا ان يفعلوا اي شيء. وهذه تعطيك شيء، ان اهل البدع قد يفعلون اي شيء حتى يوافق ما يريدون، حتى في القرآن. يعني القرآن هذا الاقتراب منه، حتى في القرآن يفعل ما يريد، كما قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية وفي الرد على ابن المطهر الحلي، قال: وأهل البدع أبصارهم عمى، يعني لا يرون، إنما يريد أن يفعل أي شيء ليوافق إيه؟ ليوافق ما اعتقده هو. التحريف الثاني وهو التحريف اللفظي، الأول الضبط في الضبط، الثاني في الحروف، كما ذكرنا في الرحمن على العرش استوى فيقولون هو استولى. ابن تيمية رحمه الله قال: ولو سلمنا لكم كلمة استولى إذن هذا سيلزم منه أن هناك كان أكثر من خالق واستولى هذا على ملك ذاك، استولى هذا على ملك ذاك. فهذا القسم الأول في التحريف اللفظي. وهناك تحريف معنوي. التحريف المعنوي هو تحريف وتبديل ظاهر اللفظ مع إبقاء اللفظ، بل يداه مبسوطتان يقرأها، بل يداه مبسوطتان، ولكن الذي حرفه المعنى، فالذي حرفه المعنى. ففي قوله الرحمن على العرش استوى يجتمع فيه كلا التحريفين، تحريف لفظي والتحريف المعنوي. فالتحريف المعنوي هو إبقاء الكلمة على ظاهرها، واضح؟ كالوجه، ويبقى وجه ربك، إذن يقرؤون هكذا ويبقى وجه، ولكن يقول ليس الوجه صفة ذات، إنما الوجه المقصود به هو الثواب. إذن هذا تحريف لفظي أم معنوي؟ تحريف معنوي، وسمي تحريف لأنه تبديل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنه الثواب، ولا الصحابة قالوا بأنه الثواب، إنما أثبت الله لنفسه صفة الوجه وهي صفة ذاتية. إذن أيما إنسان، هذا ليس في الصفات فقط، أيما إنسان يحرف الكلمة عن مواضعه يقول لا، ليس المراد من السلف كذا، إنما يقولون كذا وكذا، هذا يسمى بالتحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. ولاحظ أنه ما ذكر هنا ولا تأويل، يعني في هذه الجزئية، فذكر التحريف ولم يذكر التأويل. بعض علماء الاعتقاد يذكر التأويل. ابن تيمية رحمه الله وضع التحريف من غير تحريف، لأن التأويل أيضا لفظة فيها تفصيل. فالتأويل يقول ابن تيمية رحمه الله: فالتأويل له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف. المعنى الذي عند الخلف: أنتم قلتم بأن اليد هي النعمة، الوجه الثواب، لماذا؟ قالوا نؤول الصفة، هذا أولا. فيقال: لماذا تؤولون الصفة؟ الجواب يقولون: لأننا لو أثبتنا الصفة إذن سنثبت لله تجسيما، إذن له جسم، لأن اليد إحنا لنا يد، الوجه نحن لنا وجه، إذن سنجعل الله عز وجل صفته كصفتنا، إذن نحن نعمل ماذا؟ نحن نؤول الصفة. واضح الكلام؟ معنى أنه أول الصفة هو عطلها أصلا، هو نفى أصلا الصفة، يعني هو يريد أن ينزه الله عز وجل، نفى الصفة أصلا، نفى اليد أصلا، نفى الوجه أصلا، نفى صفاته سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ طيب، يقول: نحن نؤول هذه الصفة، الجواب أولا هذا لا يسمى تأويلا، لا يسمى تأويلا، إنما يسمى تحريف، ده أولا. ثانيا من أين لكم هذا التعريف؟ يعني من أين لكم تعريف أن التأويل هذا هو؟ يقولون، انتبه، يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. طبعا هذا تعريف المتأخرين، تعريف السلف ليس هكذا. لكن طيب أين الدليل الذي صرف الصفة عن ظاهرها؟ ما هو؟ عندهم العقل دليل، واضح الكلام؟ فإذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، فلا يصح أن نثبت لله هذا فننزهه عن هذا، واضح الكلام؟ فننزهه إيه؟ عن هذا. إذن الدليل الذي صرفه ماذا؟ هو العقل. إذن في آخر الأمر أنت جعلت عقلك حاكما على النصوص، حاكما على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي له عقل أم لا؟ واضح؟ فلو كان هذا يلزم منه لكان النبي عليه السلام فعلها. هذا تعريف التأويل عندي الخلف. السلف ما كانوا يعرفون هذا. السلف التأويل عندهم لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول تأويل الخبر وهو وقوعه. الأمر الثاني تأويل الأمر وهو فعله وتنفيذه. فهمتوا حاجة؟ فاهمين؟ طيب أنا أحاول يعني لا أشرد بعيد حتى تضبط المسألة. سؤال وجواب. ما تعريف التأويل عند السلف؟ وما هو التأويل عند الخلف؟ كويس طريقة دي؟ الجواب التأويل عند السلف على قسمين: تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. سؤال: اضرب مثال على الأول والثاني. تأويل الخبر وقوعه، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كيف تكذبون بيوم القيامة وما فيه من أحوال ولما يقع بعد؟ ولما يقع، إذن جاءت هنا ولما يأتهم تأويله. يوم القيامة تثبته بالماذا؟ بالخبر أم لا؟ بالخبر، هذا خبر. ولما يأتهم تأويله. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل الذي أخبرتك به وقع. فتأويل الخبر وقوع، هذا تأويل رؤياي من قبل الذي أخبرتك به وقع. قد جعلها ربي حقا. إذن هذا تأويل الخبر. سؤال: اضرب مثال على تأويل الأمر. ما هو تأويل الأمر؟ الجواب: تأويل الأمر تنفيذه. اضرب مثال على ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن. تقول عائشة: يتأول القرآن، أي ينفذ. ما هو؟ فإذا قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح فعل ماذا؟ فعل أمر. قالت يتأول القرآن أن ينفذ الأمر الذي جاء في القرآن. وضحت؟ إذن يتأول القرآن يعني تنفيذ الأمر. إذن التأويل عند السلف أهو هذا القرآن والسنة. التأويل عند السلف قسمان: تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. اضرب مثال من كلام السلف. قال سفيان بن عيينة في عقيدته التي ذكرها إلا لكائف اعتقاده، اعتقد أهل السنة، قال سفيان بن عيينة: ومن السنة تأويل الأمر. أنت لو مش فاهم تعريف السلف تأويل الأمر، فيجي مثلا أهل البدع يقول لك خلاص الأوامر تؤول، اصرفها عن ظاهرها. صحيح ولا لا؟ اصرفها عن ظاهرها. نقول لا، خد بالك سفيان بيتكلم بالكتاب والسنة، فلابد أن تفهم تعريف السلف في هذه المسألة. عائشة قالت يتأول القرآن، سفيان يقول من السنة تأويل الأمر، يعني تنفيذه، تنفيذ الأمر. مفهوم الكلام؟ هذا التأويل عند السلف. الطبري يقول ابن تيمية: وقد يذكر بعض المفسرين كلمة التأويل بمعنى التفسير. افتح كتاب الطبري في تفسيره، يقول لك: وتأويل هذه الآية، ويأتي بالآثار والأحاديث وكلام السلف في المسألة. تأويلها يعني تفسيرها. هذا تعريف لهم، اصطلاح عندهم، فهم يصطلحون، اصطلحوا على هذا. إذن ينحصر الأمر في ماذا؟ ينحصر التأويل عند السلف في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وبعض المفسرين إنما اصطلحوا على كلمة تأويل يعني تفسير. قف هنا، تعال معايا عند الخلف بقى، تعالوا لنا انتوا بقى. واضح؟ خلاص احنا كده ايه، عملنا جدار اهو فاصل. اهم شيء ان انت لا تخلط الامور بعضها ببعض. خلاص فعلنا الجدار، تعالوا كده وتعالوا كده. الخلف بقى ايه بقى اللي عندكم التأويل؟ يقول لك التأويل عندنا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. طيب اولا ما من اين جئتم بهذا التعريف؟ التعريف هذا يعرفه بعض علماء الاصول، وبعض علماء الاصول اكثر علماء الاصول يصنفون في الاصول، كثير منهم وليس الاكثر، كثير منهم اشاعره، وكثير منهم معتزله. لذلك ينبغي تدريس علم الاصول الا تاخذه من اي احد، ولا تقرا لاي احد. ليس كل كتاب اصولي يقع تحت ذلك تقراه، هذا غلط، هذا يؤدي بعقيدتك الى الهاويه. لأن الأشاعرة والمعتزلة حينما كتبوا في الأصول أدخلوا بعض عقائدهم في الأصول، أدخلوا إيه؟ بعض عقائدهم في الأصول. واضح الكلام؟ يعني مثلا يجي مثلا الجويني في الوريقات عند باب النسخ يقول هكذا: والقرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة. مفهوم الكلام؟ وهل القرآن تنسخه السنة؟ الشافعي يقول لا، في خلاف، لكن يقول لك إيه؟ والمتواتر لا ينسخه الآحاد، ده منزع اعتزالي، المتواتر لا ينسخه الآحاد. بناء على عقيدتهم أن الآحاد لا يثبت به أمور، لا يثبت به إيه؟ أمور. لا، هذا غير صحيح بناء على هذا الكلام، لأن أهل السنة يقولون الحديث الآحاد إذا ثبتت صحته أو حسنه يحتج به في العقائد، في الأمور العلمية والعملية، العلمية أي العقائدية، العملية أي الفقهية. الشيخ الألباني له رسالة اسمها الحديث، الحديث الآحاد حجة. الشاهد أن كثير من علماء الأصول إيه؟ يدخلون بعض عقائدهم في كتب الأصول، فيأتي إنسان يفتح أي كتاب في كتب الأصول فيأخذ أصلا ما، لكن ليس عنده عقيدة أهل السنة حتى يستطيع أن يفند هذا الأصل. يعني مثلا التكليف، هل الله يكلف بما لا يطاق؟ على إطلاقه مذهب أهل البدعة، على إطلاقه كذا مذهب أهل البدعة، ونص عليه ابن تيمية أكثر من مرة في دار تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية. قال ابن تيمية في الدرء: ونفي التكليف فيما لا يطاق على الإطلاق بدعة. ليه؟ أنا حاولت أعرف ليه، فسرها ابن تيمية في مواطن أخرى بقى، وفسرها في المجلد الأول في منهاج السنة النبوية. معذرة احنا خرجنا بس على ايه، لكن هي ايضا موصولة به. قال: والتكليف بما لا يطاق، هنا بقى هيفصل في منهاج السنة النبوية على قسمين: تكليف بما لا يطاق للعجز، وتكليف بما لا يطاق لأنه مشغول بغيره. يعني إيه الكلام ده؟ للعجز يعني رجل عاجز لا يستطيع أن يقف، فتقول له لازم تصلي وانت واقف، هذا غلط، الله لا يكلفه بما لا يطيق في عجزه. خلاص، هذا الذي نفته الشريعة. رجل كافر، رجل كافر تقول له أسلم، يأتي الجبر ويقول لك أنت تكلفه بما لا يطاق. أهل السنة يقول لهم لا، الجبر يقول له، يقول للسني، يقول ها أنت بذلك تكلفه بما لا يطاق لأن الله عز وجل جبره على ذلك وهو مشغول بكفره، فكيف تشغله بإسلام؟ فأن تشغله وتأمره بالإسلام مع كفره، تشغله تأمره بالسنة على بدعته، هذا تكليف بما لا يطاق، فهو منزع من الجبرية. نقول له لا، هنا خطأ، هنا ليس تكليفا بما لا يطاق، بل تكليف بما يطاق، فيستطيع أن يترك هذا ويذهب إلى السنة، أو في الكفر يذهب إلى الإسلام. فيأتي بعض الناس من الأشاعرة مثلا، لأن الأشاعرة جبرية، فيأتي ويقول التكليف بما لا يطاق منتفن في الشريعة. أنت مش فاهم يعني إيه كلمة منتفن في الشريعة، هو يقصد إيه بالضبط؟ مفهوم الكلام؟ هذه مسائل مهمة جدا، ممكن العبد لو انخرط وحده هكذا وانخرط في هذا الكلام بغير تأصيل عنده يضيع، يضيع. واضح الكلام؟ يعني مثلا معذرة، بعض الناس حينما كنا نتكلم في مسألة الخروج والعزل، فرد علي وقال هكذا: أنا احتججت بالعموم، من رأى من أميري شيئا يكره فليصبر. واضح؟ هذه تشمل كل شخص تحت الأمير، لا يجوز أن يخرج عليه، هذا عموم. فرح جايب لي كلام الأمودي في الإحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم والإحكام الأصول الأحكام للآمدي. فبيقول لي اقرأ أصول محتاج تتعلم. بقول له ليه؟ بيقول لي الآمدي بيقول انتبه العموم الأفراد المندرجة تحته ظنية. الأفراد المندرجة تحته ظنية. تلو الأمودي معتزل. الأمودي إيه؟ معتزل. واضح؟ ويقولون في بعض الأمور أن الأدلة ظنية الدلالة. أهل السنة يقول لك قطعية الدلالة. افهم. واضح؟ ظنية. هو عايز يوصل لإيه؟ إن أفراده ظنية. خلاص إذا كانت أفراده ظنية فلا يحتج بإيه؟ بهذه الأفراد لأنها ظنية. هذا مذهب أهل البدع. هذا مذهب إيه؟ أهل البدع. لذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال وهذا قول غلاة أهل البدع الذين يقولون بأن النصوص ظنية الدلالة. فهذه الأمور خطيرة جدا. إن ينبغي أن تحكم أصول هذه المسألة، أن تعرف التعريفات وأصول اعتقادك أنت. هذا أمر مهم جدا. واضح؟ إذن فهمنا ما معنى التعريف. التأويل عند السلف والتأويل عند الخلف. واضح الكلام؟ قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونها بكيف على النعمتين، ولا يكيفون بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. ولا يكيفونها، ما معنى التكييف؟ هل التكييف هو التمثيل؟ فرق بينهم. فالفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل تكييف على أرض الواقع، أما التكييف تمثيل لشيء في ذهنك. تقول مثلا يد الله كيد فلان، هذا تمثيل. تمثيل لماذا؟ بشيء موجود. أما التكييف وهو تمثيل شيء في الذهن، فتقول وجه الله ككذا وككذا وككذا، هذا في ذهنك، يسمى أنك تكيف هذه الصفة لهيئة في ذهنك أنت. لا تكيف. وكل ما دار في بالك، انتبه بقى لللفظة دي. اللفظة دي لها تعريف سني ولها تعريف جهمي. على إطلاقها قول أهل البدع هكذا. ينبغي أن تفهم هذه الأمور. تسمع كثير كل ما دار في بالك فالله، هذه القاعدة أصلا أتت من عند الجهمية أصلا. يعني سؤال، من الذي أنشأها؟ الجهمية. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا، رحمه الله ذكر أنهم قالوها لمعنى، وأهل السنة قد يذكرونها لكن يقصدون بها معنى آخر. الجهمية حينما يقولون كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، يعني انف عنه الصفات، الله خلاف ذلك. له يد؟ لا، ليس له يد. الله خلاف ذلك. الوجه؟ لا، الله خلاف ذلك. كيف نثبت له الوجه؟ الساق؟ لا، الله خلاف ذلك. اليد؟ لا، الله خلاف ذلك. الكلام؟ لا، الله خلاف ذلك. كيف نثبت له هذه الصفات؟ واضح؟ إذن فالله خلاف ذلك يعني انفع عنه الصفات. أهل السنة لما يقولون كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، أي خلاف الكيفية التي جاءت في ذهنك مع إثبات الصفة ومعناها وأثرها في الخلق. واضح الكلام؟ إذن كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، هذه لفظة لكن مجملة. ابن تيمية هذه طريقته، أي لفظة مجملة، هذا ضابط عند أهل السنة، أي لفظة مجملة كان ابن تيمية يقول ماذا تريد منها؟ إن كنت تريد كذا فهذا باطل، وإن كنت تريد كذا فهذا صحيح. فماذا تريد؟ أريد كذا، هذا باطل ليس عندنا. ماذا تريد؟ أريد كذا، هذا صحيح. فلو قالها أحد من أهل السنة يعلم عنه أنه يثبت الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وقال كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، إذن يعلم منه تحمل على إيه؟ يحمل على كل ما دار في بالك، أي من تكييف صفة لله فالله خلاف هذه الكيفية. فله كيفية نعم، ولكن هو أعلم بها وهي مجهولة لنا. واضح الكلام؟ قال وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. سلكوا سبيل التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، ألا تثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، والتنزيه من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وكلمة تنزيه يقصد بها أهل السنة الذي مضى، وأهل البدع يقصدون بكلمة تنزيه نفي الصفات، يعني قد تكون المعنى الباطل مغلف بكلمة جميلة طيبة. واضح الكلام؟ بكلمة طيبة. يعني من أصول المعتزلة التوحيد، التوحيد لهم خمس أصول، الأصل الأول التوحيد، ما رأيك في هذا الأصل؟ هل أحد يكره التوحيد؟ انظر تحته نفي الصفات، نفي الصفات هذا التوحيد عنده، مفهوم الكلام؟ من أصولهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، هل يكره أحد الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ انظر تحته، قال ابن تيمية الذي هو مقصوده الخروج على الحكام، وهكذا. فالتنزيه عندهم نريد أن ننزه الله عز وجل. ما معنى التنزيه الذي تريده أنت؟ فالجواب أنزهه، أي لا أثبت له هذه الصفات، لا أثبت له هذه الصفات. والجواب هل كان النبي ينزه ربه أم لا؟ فالجواب نعم ينزه ربه، فهل نفى الصفات؟ هذا هو. وسلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل. التعطيل تعريفه في اللغة هو الإخلاء، تعريفه في اللغة هو الإخلاء. هذا بيت معطل عن الناس، أي خال من الناس. قال تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني بئر خالية عن ما فيها ماء. ففلان يعطل الصفات يعني بأنه يخلي وينفي الصفات عن الله عز وجل. والتعطيل هو الإنكار. ما هو معنى أنك تعطل الصفة؟ معنى ذلك أنك طردتها، أنكرتها. الله عز وجل يقول: ليس له يد، ليس له وجه، ليس له كلام، ليس له سمع، ليس له بصر. هذا تعطيل. والتعطيل هذا يستلزم أنك تعبد عدم. قال ابن تيمية رحمه الله، قال: ونفي الصف ولا يعلم في الوجود ذات بغير صفات. فنفيهم للصفات يستلزم منه نفي ذات. يعني مثلا شبه لي شيء ليس له صفات، العدم. صحيح ولا لا؟ هذا هو خطور مسألة الأسماء والصفات. شيء له صفات، مثل لي شيء ليس له صفات، العدم. صحيح ولا لا؟ العدم ليس له صفات، لأن كل شيء له صفة، كل شيء له صفة. مثل لي شيء ليس له صفات، الجواب العدم. لذلك كانوا يقولون الجهم كان يريد مقالته ألا خالق للكون، ما في خالق للكون، لأنه ما في صفات. صفات يعني ما في إله، عدم. إذن انظر إلى كلا الطائفتين. طائفة مثلت وكيفت، وطائفة حرفت وعطلت. انظر لهذه الطائفة: حرفت، عطلت. اليد، القوة والنعمة، هذا تحريف. واضح الكلام؟ طيب، فلان عطل الصفة أصلا، إذن ليس له يد، وليس له وجه، ولا يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر. إذن هذا عدم. انظر للأخرى: مثلت وكيفت، اليد كيد فلان، الساق كساق فلان، الوجه كوجه فلان، الكلام ككلام فلان. فلان يكيف كيفية الكلام، الوجه، الصفة، ككذا. إذن جعلوه جسما. قال ابن القيم: فالمحرفة والمعطلة يعبدون عدما، والممثلة والمكيفة يعبدون صنما. يعبدون صنما. أما أهل السنة فيعبدون واحدا أحدا. شوف هذه طائفة، ماذا تقولون في اليد؟ ننفيها، خلاص. وهذه طائفة، ماذا تقولون في اليد؟ اليد كأيدينا. أهل السنة ماذا تقولون في اليد؟ نثبت اليد لله مع تفويض الكيفية، لا نعرف كيفيتها. الاستواء، الاستواء نعرف معناه، لكن لا نعرف الكيفية. كيف استوى؟ لا نعرف، الله أعلم. هل له كيفية؟ الجواب نعم، هو أعلم بها، هو أعلم بها، ولم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية. مفهوم هذا؟ قال واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، هذا رد على الذين يعبدون صنما، وهو السميع البصير رد على الذين يعبدون عدم. انتبه، أهل السنة يقولون هو سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء، ولكن ليس كمثله شيء. إذن أثبتوا الصفة مع نفي الكيفية، لأننا لا نعرفها وله كيفية سبحانه وتعالى، لكن هو أعلم بها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد في القرآن، وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نقف هنا إن شاء الله، وعندنا مبحث الأسماء. الصفات تنقسم إلى عدة أقسام، إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، أي منفية عن الله. وما معنى المنفية؟ وما معنى الثبوتية؟ وتنقسم إلى أقسام أيضا. نقف إلى هنا إن شاء الله.